ماذا دهاك اليوم أمتنا وبأي ذنب طالك النقص أولم تكوني أمس رائدة لا يعتريك في الدنا وقص وبكل خير كنت حافلة وعلى الفضائل وصفك الحرص خير البرايا فيك قد نزلت آي الكتاب يسوقها النص كنا جميعا لا يفرقنا حب الدراهم لا ولا الحص واليوم نشكو من تشرذمنا ومن الوئام اليوم نقتص فإذا ذئاب الغرب تنهشنا بل من دمانا يعذب المص فمتى نداوي جرح غفلتنا ومتى لدين الله نرتص ومتى نعاود عز أمتنا ولعزمنا يستسلم النكص ولعزمنا يستسلم النكص.